بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وهذا يدل على عظم المقروء، حتى أن الملائكة تنزل من السماء لتستمع إلى قراءة القرآن. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير. طبعا هذا معلق، وقال لك أن الليث توفي عام 75 و100. نعم، البخاري عنه بواسطة عبد الله بن صالح كاتب الليث، يروى عن عده، بس قصدي ما علقه غالبه تجده فقد اخذه عن عبد الله بن صالح في هذا الذي يحذفه لضعفه، اما في الادب الاخرى فهو يروي له. وهذا منقطع، فان محمد لم يدرك اسيدا، محمد بن ابراهيم لم يدرك اسيد بن حضير، لكن هي العمده على الاسناد الثاني سيسوقه بالاسناد. أقول سيدي عندما قال وما علقته فأجبر صحتي إلى ما علقته إليه، ما قال البخاري هذا الشيء. يا ابن الصلاح ذكر على أن المعلقات، قال ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. يعني هذه مقولة، البخاري ما نص على هذا، وهذه أخذت من استقراء، ولكن الاستقراء لم يكن تاما، فنقول هذا الكلام هو كلام أغلبي وليس كلاما مضطردا. قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس أي تحركت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى، طبعا اللي يسمي ابنه يحيى يعني تفاؤل بأن الله يحيي به قلوب الآخرين على طاعة الله تعالى، وهو من الأسماء الحسان لأن الله سمى ولد زكريا بيحيى. وكان ابن يحيى قريبا منها، فأشفق أي خاف أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، أي قالها مرتين. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك. ولكن هذا السعيد من يقرأ فيستمع الناس إلى قراءته وينتفعون منها، وتستمع الملائكة. وربنا جل جلاله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، فأعظم الاستماع أن الله يستمع لعبده ويرضى عن عبده أن يقرأ القرآن. فإذا قراءة القرآن هو المربح الناجح الذي لا مربح مثله. تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، أي الملائكة، لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد عن أسيد ابن حضير. شوف ليس روي عن يزيد، فهذا سند منقطع، اعتبار محمد لم يلقى أسيد، لكن هذا السند الثاني، لكن هذا أيضا معلق، هذا معلق وهذا معلق، ولكن هذا الحديث وصله أبو عبيد في فضائل القرآن. نعم. باب من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد ابن الحنفي، اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه ليست فاطمة، فسألناه فقال ما ترك ما إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك شيئا مخفيا، وهذا من طريق أهل البيت هذا الحديث. نعم، فلا حجة لأحد أن يقول هذا مصحف كذا وهذا مصحف كذا. نعم، باب فضل القرآن على سائر الكلام. ففضل القرآن عظيم، طبعا الحديث اللي يقول فيه فضل القرآن على فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هذا الحديث باطل ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبطلان إسناده. والشيخ أيمن نحبه كثيرا ونستمع له كثيرا، وجزاه الله خيرا فقد انتفع منه الناس أجمعين، ولكنه يأتي بمثل هذه الأحاديث ولا يدققها، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، أي من مضى، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا أي أهل الكتابين نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم، قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. فهذا من فضل الله أن الله قد أكرم هذه الأمة، أنزل عليها أفضل الكتاب وأرسلها أفضل نبي وجعل أجورها أجورا مضاعفة ورفع الله عنها الإصر والأغلال، وذلك هذا التفضيل لهذه الأمة، وهذه الخصائص لهذه الأمة ينبغي على أهل هذه الأمة أن يقوم بها حق قيام، لأن النعم تحفظ وتزداد بأداء شكرها وبوضعها في محلها، وأداء شكر نعم الله تعالى بأن تستخدم في مرضاة مسديها. باب الوصاية بكتاب الله، يعني الوصية بكتابه، لكن صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، ولا بد من التواصي بهذا الكتاب العظيم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ قال أمروا بها ولم يوصي، قال أوصى بكتاب الله. طبعا هذا من ضمن أدلتنا على أنه لا يوجد شيء في الميراث في اسم الوصية الواجبة، وكنا نحضر مؤتمرات في الفقه فتجد الكثير منهم الناس كأسراب القطر يقلد بعضهم بعضا، ما حضرنا مؤتمر ثلاثة كتبوا عن الوصية الواجبة. الوصية الواجبة أنت هنا لديك أبناء وأبناء أبناء، ذهب بعض الفقهاء على أنه يجب أن توصي لأبناء أبنائك باعتبار أنهم لا يرثون، وسموها بالوصية الواجبة، لو كانت الوصية واجبة لما وجد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى. يقول هنا قلت سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ معلوم، بس يعني قصدي يعني ليس لدينا شيء اسمه وصية واجبة، لو كانت وصية واجبة لذكر ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وربنا قال وما كان ربك نسيا، ولما ذكر المؤلف قال وصية من الله، فهذه هذه الوصية أن الله قال يوصيكم الله في أولادكم، ما ذكر قال أوصوا لأولادكم غير الوارثين. فنأتي نسميها وصية واجبة ونجب على الإنسان شيء وجوبا، بل حتى بعضهم توسع فيه على أن الإنسان ما أوصى يجب على القاضي أن يأتي ويقتطع لهؤلاء، فهذا التوسع في هذا شيء غير صحيح. وذلك مات كثير، يعني من مات قبل وفاة النبي ما فيهم أحد أوصى، لا يوجد صحابي أوصى بهذا، فكيف تكون الوصية واجبة ولم يرد أن أحدا فعل هذا؟ باب من لم يتغنى بالقرآن. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، الآية يتلى عليهم، شفنا يتلى عليهم وأن نتلو القرآن وما تتلو، يعني كثير من الآيات بينت أن من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلو القرآن ويعلم الناس القرآن. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يأذن أي يستمع، وذلك وأذنت لربها وحقت أي استمعت، يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. فينبغي الإنسان يجهر بالقرآن، وإذا صلى الصلاة السرية يجب أن يسمع الإنسان نفسه وفي غيرها يقرأ، ويستذكر المرء أن الله يسمع قراءته، وأن الإنسان حينما يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وهكذا. فعلى الإنسان يعلم أنه في الصلاة يطلب من الله تعالى، ويشوف الإنسان لما يجلس التشهد كأنه جلس على الدنيا أجمع، فصار يخاطب ربه التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات، ثم يثني بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، هكذا الإنسان يجعل الدنيا وراء ظهره حينما يقبل إلى الصلاة ويرفع يديه، ولما يجلس كأنه جلس على الدنيا جميعها وسمى بنفسه وارتقى إلى الملكوت الأعلى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به، طبعا هذا سفيان ابن عيينة في هذا الحديث هكذا فسره، فسر يتغنى أي يستغني بالقرآن عن غيره، وهذا غير صحيح هذا التفسير، الصواب يتغنى أي أنه يجود القرآن تجويدا حسنا ويحسن قراءته بالتلاوة ويأتي به على أحسن هيئة وأحسن صيغة. باب اغتباط صاحب القرآن، اغتباط أي الغبطة، وذاك يعني لا تغبط أهل الدنيا على حطام يذهب، بل اغبط صاحب القرآن الذي عمله يبقى على هذه الأرض ويبقى نفعه له في البرزخ، ويرفع الله أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، مراد به الغبطة، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل أي في ساعاته، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار أي في ساعاتهما. ولذلك الإنسان يؤتى المال لأجل أن يضعه في النفقة الواجبة وفي الصدقة المستحبة وفي صلة الرحم وفي نشر العلم وفي بذله وفي نفع الخلق بهذا المال الذي جعله الله تعالى وصيلة يتوصل به إلى طاعة الله تعالى. حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت الأكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا ترجم بلفظ المتن وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية بالواو، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه خيركم الكاف والميم الخطاب لأمة محمد أجمعين من لدن الصحابة إلى آخر منهم. فأفضل الناس من يتعلمون القرآن لوجه الله فيعلمون هذا القرآن لوجه الله تعالى. ثم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأني أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال ذاك الذي أقعدني مقعدي، هذا يعني الحديث النبوي الشريف، هو الذي جعله يجلس 30 سنة لما حدث بهذا الحديث، ومشت بعده 10 سنوات، يعني بقي 40 عاما مفرغ نفسه يعلم الناس كتاب الله تعالى. وذلك إذا حديث واحد يجعل الإنسان 40 سنة يعلم الإنسان الخير، فما بالك ببث الأحاديث. فأيضا بث الأحاديث باب خير عظيم جليل ينبغي على المرء أن لا يقصر فيه. هو لا شك أنه كان معلم الصبيان، قصته معروفة، لكن هل جلس يدرس لا أعلم. ولا شك أنه كان زاهدا وكان لا ينفق من حطام الدنيا إلا القليل القليل. ولا شك أنه أن يده كانت يعني سخية على أهل القرآن، وأنه خدم القرآن وأهل القرآن، وغبطه عمر بن عبد العزيز على خدمته للقرآن، لا شك بهذا. ولا شك أنه ظلم وسفك وقتل، ولا شك أنه فتح بلاد السند والهند وبلاد الصين، فأتيني برجل قد سار بعده. فنسأل الله أن يرحمنا أجمعين وأن يجعل عملنا خالصا صوابا لتسخيم الخاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه. شوفنا أو علمه، فالبخاري اختار باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني إشارة إلى تفضيل يعني ترجيح هذه اللفظة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم، هذا أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، عن سهل بن سعد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فقال ما لي وللنساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال ما معك من القرآن، قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا يسيدي على يعني جواز أن يكون المرأة أن يكون مثلا بالعلم أو القرآن والحديث. هناك من رأى ذلك، وهناك من اشترط أن يكون مالا متقوما، نعم، بعضهم قد جعل هذا خاصا. نعم. باب القراءة عن ظهر القلب، وهذا يعني ينبغي على الإنسان أن يستظهر القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد، أي رفع، فصعد النظر إليها وصوبه، أي خفضه، ثم طأطأ رأسه، أي خفضه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. اللهم يا رب ارزق النساء أضعاف ما رزقت الرجال. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ وهذا يدل على فقر الصحابة وأن الله سبحانه وتعالى ما اختار لهم الدنيا، إنما اختار لهم ما عنده. فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديث، طبعا قال خاتم وخاتم. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديث ولكن هذا إزار. قال سهل ما له رداء، يعني فقط عند إزار ليس له رداء، قطعة واحدة فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعوا. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وعدها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ وهذه المهمة، يعني وجه باب القراءة عن ظهر قلب. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث حد تكلم فيه البقاعي في كتاب النكث الوفيه، شوف ملكتكها زوجتكها انكحتكها املكناكها، فجعل الخبر مضطرب بسبب هذه الالفاظ البقاعي يرحمه الله تعالى. وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. لا ليس اضطراب، بالامكان نستطيع ان نرجح. وهذا استدل به حنفية على جواز التزويج بغير الفاظ زوجتك باعتبار ملكتكها بما معك من القرآن. هذا دليل حنفية. المسألة فيها خلاف واسع، لكن مذهب الجمهور انه لا يجوز الا بألفاظ الزواج والنكاح. قال هو الذي ورد في كتاب الله تعالى. وقالوا عن هذه فقال قد جاء نفس الحديث زوجتكها، وجاء في نفس أنكحتكها، وهي قصة واحدة لا تحتمل التعدد. باب استذكار القرآن وتعاهده، أي تجديد العهد بملازمة تلاوته. واستذكار القرآن مقصود به الذكر، يعني استذكار أي الحفظ، حفظ الشيء. وهنا استذكار يعني بمعنى استطلاب، أي طلب ذكره. يعني سنجعل لنفسه منهج حتى يحفظ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها، أي استثمر أمساكها لها، وإن طلق وإن أطلقها ذهبت، أي فلتت. ولكن القرآن كتاب عزيز لا يثبت في صدر من لا يهتم به ويأتي به ليل نهار صباح مساء. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. يعني كيت وكيت يعبر به عن الجمل الكثيرة، فيعني بئس ما، يعني هذا ذنب أن يقول حفظت سورة البقرة فنسيتها، حفظت سورة آل عمران فنسيتها. قال بئس. إذا قال نسيت كأنه تعمد النسيان. قال بل هو نسي، يعني الإنسان اضطر الآن يقول يقول نسيت حتى لا يدل على تعمد إهماله. فاستذكر القرآن، يعني ينبغي على الإنسان أن يضع لنفسه منهج ويكون معه رفقاء يتذاكر معهم حتى لا ينسى كتاب الله تعالى، لأنه إذا حفظ ونسي كأنه قد زهد بكلام ذلك. أما إذا لم يحفظ أصلا فهذا قد بالغ في الإهمال. يعني من حفظ فنسي أهون من الذي لم يحفظ أصلا، لأنه من حفظ يقال هذا قد زهد في كلام الله، من حفظ ونسي زهد، وهذا الذي لم يحفظ أصلا هو أزهد عياذا بالله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يجعل القرآن هو أولى أولوياته. قال فإنه أشد تفصيا، من صدور الرجال من النعم، يعني مثل الدابة لما مربوطة ويرفع عنها الرباط تسير، كذلك القرآن أسرع ذهابا لمن لم يتعاهد. والقاعدة قم به بالليل تحفظه بالنهار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور مثله، تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه ابن جريج عن عبد عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن برير عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن أي واظبوا، تعاهدوا أي واظبوا، وهي يعني صيغة أمر، تعاهدوا القرآن أي واظبوا على القرآن، فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. طبعا جاء الإبل باعتبار الإبل يعني كانت أفضل الأموال وأشهر أموالها موجودة هناك، والإبل لها أوارد يعني أحيانا تتوحش على صاحبها. بعض القراءة على الدابة أي لراكبها. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يعني هنا يبين أنه كيف كان مهتما وضابطا للمفصل. طبعا المفصل يسمى المحكم باعتبار أن غالبه أمور تتعلق بالعقيدة وغالبه مكي، فالناسخ والمنسوخ فيه نادر جدا، اللي هو يبدأ من سورة قاف وقيل من سورة الحجرات، وسمي بالمفصل لكثرة فصوله الفواصل بين السور. حفظته لا لا معناه حفظت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جمعت المحكمة. شوف جمعته في صدري. جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. من الذي فقلت له؟ سعيد بن جبير الرابعي عنه. نتوقف إلى هنا ونسأل الله أن يحفظنا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم كما حفظت القرآن احفظ أعراضنا وأنفاسنا وأيامنا وأعمالنا في طاعتك، واكفنا كل مجرم أو كذاب أو حاسد أو حاقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.